soba bir on. Bizu düşemi nedir? Kemiyelü kadir. Süyavi hamidu hafid. Hanene babi be. İliye rapoğe. Hamid idi sobile. Ugari ki başı dünya. Zrasili tiskera. Kuvaşi sepeşen. Bukari ve Ali. Ugaşi lamasli. حيا امين فاضل محمد الحشمون يلا وغاش يشرب هيا واهتي بواه انا بحر على البحر وهي فيا سامحه يجيبوا لي البوتكا ياكلني في قلبي انا بحرم على البحر هي فيا سامحه يا يجيبوا لي البوتكا ياكلني في قلبي عمري كل عين روبا وحش لوبا يا بين الغب تليفون قولي تيبو تايش كونا يا عمري كل عين روبا انا توحش لوبا يا بين الغب تليفون عاوني لولا لولا هاتي بوا حيا قاسم بيلي تاع راسي كي نسي العقلة كيفاش الريسيد حيا سعدي يا صغيرة من عند قاسم بيلي قالي بابا انا بحوسية احيا الشيخ داري يا ديدن قول حسن هاي يحيى حسين هيا دي تجي مورا تكون مزمزم هيا مورا تخر واي دوا هيا تجي قول شمشو شمزمزم لا تزم مليون قال لي عبدو عمر سلاوي هيا تجي ناصر يضرب اسمه الرزا هكا انا نطيح ونموت وهي درستي الخوضة ولتي تقبحي ولتي بصبع حمري علاش علاش هيا انا نطيح ونموت وانتي درستي الخوضة ولات عليا تقبح تيفو كل يوم تجيب الصباح يا كان نطيح ونطول ويا دانستي الخضا هاي معها شامي نساح تقولي عليها نذبحها هاي انا نطيح ونطول وهي دانستي معها شامي نتساح ولات عليا تقبح ويا وعبد اللطيف وا هيا شاب لوتشي صاحبي شاب هشام خونا مسلسل واري حمالي ضربو حديد مدى محامي واري حمالي ضربو حديد مدى محامي حيا خالد صاحبي حميد سكوربيو ويا يعني كيفاش المطلوب حببنا يا هيا هادي معتي بوغالي هيا وهاب زمزم بوشرة صغيرة هيا مورا تخروي دو سيدي البند كيفاش جاينا كاع جريرا هيا فريال هيا الشبلة دي خويا مرسي عندي انا حيا سيبو تري بير بير بير تيبو العباس هرس لهم الراس محمد الله يري قالوا عليه باي علاش عالهضارة عالهضارة هذا كله علينا حضارة محمد الله يري قلايري شو قالوا عليه قلايري سيس سيس أي وحدة قلايري وحدة وسبع مليون اللي قاعده في القهوه ولات في الصوف المشروف العباد يقولوا رجال حي لطمي مازر وجنينه ناشيشة حي عباس من نفس الكابينه رجعنا لو كان نقدمها بفراشي والله ما نطيقها ولو كان طلقها بفراشي والله ماني طلقها هيا ارجع ارجع ارجع انا